عن فترة مرت وقع فيها ما بين السبعينيات وأوائل الثمانينيات خلاف بين العلماء والمفكرين الإسلاميين وانقسام إلى طائفتين، إلى طائفة تقول أسكت هؤلاء الذين يتكلمون عن الإعجاز العلمي لأنهم يتجرؤون على تفسير القرآن وشرح الحديث بغير أهلية، وطائفة تقول أسكتوهم لأنهم يتكلمون في علوم الكون بغير أهلية فيشوهون وجه الإسلام أمام الكافرين، فغيرة على الدين أسكت هؤلاء. وبينا أن السبب هو عدم التأصيل لهذا العلم الجديد، والذين خاضوا فيه بعضهم وفق وبعضهم لم يوفق، فمن كان يكتب بخلفية شرعية فكان يسدد عندما يتكلم عن التفسير واللغة والحديث، لكنه إذا تكلم في علوم الكونيات ظهر قصور علمه وجاء بأمور يستنكرها أهل الاختصاص. والعكس، إذا كان الكاتب الذي يكتب في مجال العلوم الكونية متخصصا فيها فإنه يجيد ويتقن ويضبط، فإذا ما تكلم عن التفسير والحديث واللغة خلط الأمور مما يستثير علماء الشريعة، حتى كاد أن يوجد هناك فريقان، فريق يقول أسكت هؤلاء وفريق يقول هذه معجزة العصر وعدنا الله بها بقوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلا تطفئوا هذا النور الذي وعد الله بإظهاره، وهذه المعجزة والبينة التي أقامها الله حجة على الناس بسبب خطأ بعض الكتاب، وأسفر ذلك إلى إنشاء هيئة للإعجاز العلمي وعقد ندوات ومؤتمرات دولية شارك فيها أكابر العلماء من المسلمين وغير المسلمين، وشارك فيها أهل الاختصاصات في العلوم الكونية والعلوم الشرعية، حتى وجدنا في مؤتمر موسكو الأكاديمية الطبية الروسية تضم يدها إلى المركز الإسلامي بموسكو وتشد هاتان اليدان على يد هيئة الإعجاز العلمي بمكة، وتتعاضد هذه الأيدي لتقديم هذا المؤتمر عن الإعجاز العلمي في موسكو. لماذا؟ لأن هذا العلم أصل ووضعت له الضوابط وقامت عليه هيئة وحكمت أبحاثه، فأصبح الناس يتوجهون إلى هذا العلم باحترام وتقدير. وقبل يومين فقط كانت قناة دبي تبث مؤتمرا دوليا عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على الهواء مباشرة قبل يومين فقط، وكان من نتائج الاهتمام بهذا العلم وبهذا الأمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أن وجدنا فيه حلا لمشكلات عقائدية عميقة قوية التأثير، بل وجدنا فيه حلا لأحاديث مشكلة صنفها العلماء في باب الأحاديث المشكلة، وألفوا فيها رسائل متخصصة وكتبا متخصصة. لماذا هي مشكلة؟ ما السبب أنها مشكلة؟ لأنها جاءت بعلم الله الكامل، الشامل الذي لا نقص فيه، وعلم الناس محدود فينكشف لهم من العلم قدرا محدودا، ثم يتعاملون وفق ذلك العلم المحدود مع العلم الكامل الذي لا حد له فيقع الإشكال، فلا يتمكنون من الإحاطة بالأسرار، فيتكلمون عن أنفسهم أنهم قد وقعوا في إشكال. ومنها السؤال الذي وجه أيضا في جلستنا الماضية من أحد الأطباء الذين يحضرون هذا الدرس، وهذا السؤال كان من ضمن الأسئلة التي واجهتنا في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، والحمد لله قد حسمت ورفع فيها الإشكال وتجلى فيها الإعجاز في القرآن وفي السنة وظهر الأمر جليا. ولكن أعجب لضعفنا وعجزنا سؤال كان يحتار فيه الباحثون في السبعينيات أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وبحث فيه الأطباء، وعرض بحث هؤلاء الأطباء على علماء الشريعة، وأقر ذلك البحث واعتمد وزال الإشكال. أسأل كيف لا يزال هذا الإشكال قائما لدينا؟ هذا يدل على عجزنا في نشر علومنا، وعلى عجزنا في تقديم حقائق هذا الدين. وإذا كان هذا الطبيب الشاب يسأل السؤال الذي أجيب عليه منذ قرابة 20 عاما، وتجلى الأمر فيه منذ يمكن 25 عام، فكم أمثاله في بلاد المسلمين؟ الأمر الذي يجب علينا أن نعتني بنشر هذا العلم وتبليغه للناس حتى يبلغ الهدى. أما المشكلة فلن أذكر النصوص الآن، ولن أذكر ما سبب الإشكال وأين الإشكال، ولكني سأتكلم عن الحقائق التي ظهرت وانجلت واتفق عليها الناس. هناك أمراض تسمى بالأمراض المعدية، يعني تعدي، واحد عنده زكام أو إنفلونزا، جلس بين مجموعة من الناس، عطس، تطايرت الجراثيم من أنفه وفمه وانتشرت في الهواء واستنشقها المجاورون له، عطس أو لم يعطس، تنفسه فقط يقول الأطباء يخرج مئات الآلاف من الجراثيم، وبالعطاس قد تصل إلى ملايين الجراثيم، تنتشر في الهواء ويستنشقها الثاني بجواره، ولا يدري، لا يرى ماذا خرج منه ولا يرى ماذا دخل إليه، ما يرجع البيت إلا وقد عنده ارتفاع في درجة الحرارة، إلا وقد بيعطس، وقد أصبح مصابا بهذا المرض. فيقول زرت فلانا المريض فأعداني. ومثلها حيوان أجرب، جمل أجرب، يدخل في القطيع فيعدي القطيع، ويصاب كثير من القطيع بالجرب، ما كان هناك جرب قبل وجود هذا الأجرب. أظن أن هذه مسائل يعني محل تسليم من الجميع، ما أحد يعارض عليها، ما أحد ينتقدها، ولا أحد يقول غير صحيحة، لأن الواقع هو هذا، والشاهد على ذلك جلي. لكن ما بالنا نجد ناس يجلسون بجوار هذا المصاب بالزكام وبجوار هذا المصاب بالجرب وبجوار هذا المصاب بالجذام وبجوار هذا المصاب بالكوليرا، وهي أمراض وبائية تنتشر بين الناس وتدمرهم، ولكن بخير ولا يقعد شيء، يعطس يعطس يعطس يعطس هو لا أصابه شيء. بل قد يتعامل مع هذا المريض فيغسل له ثيابه كأمه أو زوجته أو ابنته أو ابنه ويتعامل معه ويأكل معه ويشرب معه ولا يصاب. قاموا بدراسة كم نسبة عدد الذين يصابون في الأمراض الوبائية، وباء كوليرا انتشر بين الناس، وجدوا وخاصة في المدارس وخاصة في المدارس وفي المعسكرات وفي الأماكن التي يعيش الناس فيها حياة جماعية، وجدوا أن المصابين بالمرض يتراوح عددهم من 3 إلى 5 إلى 8% عندما يكون المرض في أعلى درجات الوباء، في أعلى درجاته. عدد المصابين الذين فيهم المرض يعني ما بين 3 إلى 10%. طيب والـ90% البقية أو 95%، هؤلاء أصحاء، في نسبة منهم يكون عندهم ارتفاع خفيف في درجة الحرارة 1 ولا 2% 3% ارتفاع في درجة الحرارة و شيء خفيف يمكث شوية وينتهي. طب والبقية أصحاء في عافية كاملة لا مرض فيهم البتة، في أشد، ولا كانوا الناس بيموتوا. يعني لو كان الوباء إذا جاء قتل الناس جميعا خلاص، كان أول وباء يصيب البشر انتهينا وخلصنا وانتهى الناس كلهم، لكن لا، ينزل الوباء وكل يوم تخرج جنازة في القرية، وكل يوم تخرج جنازة أو جنازتين أو 3 في المدينة أو 10 جنائز، ولكن بالنسبة للمجموع الكلي هم لا يزيدون عن 10%. هؤلاء الذين يصابون بالمرض. طيب إذن يا شيخ ما شاء الله، إذن هؤلاء أصحاء، أصحاء. لو قلت أصحاء بيقوم لي الدكتور هذا ويمسك في تلابيبي يقول لي يا شيخ إيش اللي تقوله، كيف أصحاء يا أخي أصحاء، لا عطاس ولا حرارة ولا مرض ولا قعد ولا عزف. شيء يقول صح، كلامك صح، صحيح، معافى من هذا الجانب، لكنه مريض يحمل الجرثوم، الجراثيم في أجسامهم 90%. هؤلاء 90% هؤلاء حملوا الجراثيم، حملوا الميكروبات هذه، حملوا الوباء. طيب هذا حمل الوباء وهذا حمل الوباء، هذا بتقول لي مريض وهذا بتقول لي صحيح، ليش؟ ما كانوا يعرفون ما السبب، ما كانوا يعرفون ما هو السبب. إلى القرن 18 و19، في القرن 20، في الثلث الأول من القرن 20، الآن اكتشفنا السبب. إيش اكتشفتم؟ قال المسألة مش مسألة جراثيم بس، ليست مسألة جراثيم فقط وأوبئة وأمراض وبائية فقط، لا، في شيء آخر في جسم الإنسان. إيش فيه؟ الله الحافظ، الله الحافظ جعل في أجسام الناس ما يحفظهم من هذه الأمراض، ولكنه سينتهون بمجرد انتشار وباء يدمرهم ويهلكهم ويقضي عليهم جميعا ويموتون ولا يجدون من يدفن البقية. لكن الله جل وعلا جعل في جسم كل إنسان جهازا اسمه جهاز المناعة. ايش المناعة؟ يمانع المرض ويدافعه ويقاومه ويتغلب عليه. أيوة، جهاز المناعة هذا ما شاء الله كيف شيء له طرائق وله سنن وله وسائل في جسم الإنسان. أضرب لكم مثال في جهاز المناعة هذا. جسمك كله محصن ضد الجراثيم، جسمك محصن ضد الجراثيم. لو جاء جرثوم يشتي يدخل من الجلد ما يلقاش، مسدد الأبواب مغلقة كلها، ممنوع دخول. فمهما جاءت من الجراثيم من الهواء أو بالملامسة، لامست واحد عنده جراثيم الجلد ما خلاص. ومن حكم الشرع أننا نتوضأ 5 مرات كل يوم في الأجزاء المعرضة المكشوفة، الوجه واليدان والرجلان، غسل باستمرار علشان نزيل هذه الجراثيم التي قد تكون، وهذا من ضمن حكم الوضوء. ثم طيب تدخل من هنا من الفم، الفم مفتوح صحيح لكنه مبطن أيضا، في بطانة تمنع دخول الجراثيم، ما تسمح لا من الفم ولا من الجلد ولا من المريء ولا من المعدة ولا من الأمعاء، مبطن من داخل وخارج ضد الجراثيم. طيب بعض الأحيان مسمار يجي يقطع الجلد ولا حجر ولا كذا وقطع الجلد، فتح الباب جاءت الجراثيم، فرصتنا لقينا حقنا المدخل تصل. فإذا وصلت أرادت أن تدخل، بلاغ بلاغ هام، من أين؟ من الجرح، من مكان الجرح إلى أين؟ إلى مراكز في الجسم، في جرح حصل في المكان الفلاني، ارسلوا قوات الدفاع، ارسلوا الجنود للدفاع، فترسل كرات الدم البيضاء، هذه مقاتلة، هذه تأكل الجراثيم، إذا لقيت جرثومة أكلتها وتتصارع هي الجراثيم. فأول شيء يضرب الحصار، يطوق على الجرثوم، إلى الجرح هنا يعملوا دائرة حوله، ليش؟ لعزل المنطقة المصابة عن باقي الجسم. ثم يرسل الدم الجنود إلى المكان، والجرثوم ينزل، ومن صفات الجراثيم أنها تتكاثر في كل نصف ساعة، يعني كل نصف ساعة الجرثومة الواحدة تصبح 2 والثنتين 4 والـ4 8، تتكاثر بسرعة هائلة، فالجراثيم تتكاثر بسرعة، وكرات الدم البيضاء تأتي والحصار موجود، ما فيش حل. كميات كبيرة من الأجسام اجتمعت في مكان محدود، لازم من ورم يتمطط الجلد وتتمطط المكان ويدع ورم ويورم. هو الورم هذا ايش هو؟ هو عبارة عن حصار للجراثيم المهاجمة ودفع للقوات المدافعة من كرات الدم البيضاء، وتدور المعركة ويسقط شهداء جسمك. وهؤلاء هم كرات الدم البيضاء الممتازة، بعد ما تموت خلاص الكيمياء حقها والأجهزة حقها وكذا تطلع روائح ما هيش تمام، هي القيح يا سادة يا كرام. شفتم القيح الأبيض؟ هو هذاك الشهداء حقكم، كرات الدم البيضاء التي ماتت واستبسلت في هذه المعركة. لكن بعض الجراثيم خطيرة جدا، تتغلب وتفلت وتتغلب على الحصار وتدخل. الله الحافظ جعل خط دفاع ثاني تسمى العقد اللمفاوية. العقد اللمفاوية موجودة في جسمك مدغزة دغاز، عبارة عن مراكز مراكز مراكز. شفتم شرطة الحدود مش على الحدود بيعملوا مراكز مراكز؟ هذا الحدود حق جسمك فيه مراكز مراكز مراكز. ايش هي هذه العقد؟ متصلة بالدماء السطحية هذه على السطح، اول ما يدخل الجرثوم يدخل داخل الدم، يقول خلاص انا في السكة الان، دخلت الطرق المعبدة سامضي الى الجسم كيف اريد. يقول له ايوه نعم الطرق معبدة، تفضل امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امسك ايش عقدة لمفاوية؟ ايش العقدة اللمفاوية؟ عقدة صغيرة لكنها طرق مزدوجة ملفوفة كده كلها يعني رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي وفي مكان ضيق، فهو يحسب نفسه انه قد سافر مسافة وقد دخل مسافة وعادوا في العقدة جالس يلوي. وفي كل جانب من جوانب العقدة آكلات للجراثيم تجي القم القم القم كل كل كل حتى تقتل الجرثوم، ما يوصل للطرف الا وقد انتهى. هذه المقاومة الثانية. ومع ذلك بعض الجراثيم لديها قدرة وتتكاثر بسرعة فتفلت من العقد الليمفاوية. أيوة. وتدخل الخطوط السريعة العامة، تدخل الخطوط السريعة، ما فيش نقاط تفتيش، ما فيش كذا مفتوحة قدامه، فتدخل خطوط الدماء والدورة الدموية. أيوة. عاد باقي عندنا مركزين كبيرين للتفتيش، مراكز رئيسية، الكبد والطحال. يلا اسحبوا الدم هذا، اسحبوه ودوه هناك المركز العام لمقاومة الجراثيم والسموم. يجي يدخل الجرثوم بده مبسوط، بده يمشي في الخطوط، ما يدري لو قد ودف في المحطة الكبيرة، وهناك يتعامل معه الكبد ويتعامل معه الطحال ويفتك به. بعض الجراثيم تتغلب على الكبد والطحال خلاص، وتمشي في الدم وتتفسح خلاص ماشي مبسوط. ها ايش فيه؟ اشارات، فيه متمردين، فيه اجسام غريبة جاءت داخلها، حاربنا حاربنا ولا سلاح نفع ضدها. الى الان الاطباء في حيرة، اذا بالجسم يدرس هذا الجرثوم، يدرسه ايش هو؟ ايش خصائصه؟ ما الذي يميته؟ ما الذي يقضي عليه من المواد؟ وفجأة يصنع الجسم أجسام مضادة مناسبة لهذا العدو بالضبط، تقتل هذا الجرثوم بالضبط. لو جاء جرثوم آخر لا تقتله، لا تقتل إلا هذا الجرثوم، لأنه درس هذا الجرثوم فصنع له سلاح مضاد له يدمره. فيخرج الجسم الكميات الهائلة من الأجسام المضادة، يلا داخل الدم ضرب ضرب ضرب، أي ما لقد دمرته دمرته دمرته، وتدور المعركة. شفتم هذا كله اسمه ايش؟ جهاز المناعة. بعض عمل جهاز المناعة في الدفاع عنك. فهذا الجرثوم لما جاء قابل فهذا الجرثوم عندما جاء قابل المقاومة من الطرف من أي مكان دخل، إلى أن وصل إلى الأجسام المضادة، يدخل معركة مع الأجسام المضادة. في واحد من اثنين، إما يتغلب على الأجسام المضادة والله يرحمه وتحدث الوفاة، وإما أن تتغلب جهاز المناعة على المرض فيقاومه ويمنعه، ترتفع شوية درجة الحرارة ولكن الجرثوم ما يستطيع خلاص. إذا جاء جرثوم جديد غير الأول يشتي يدخل، ودخل ما يدخل إلا وقد الدم مشكوك شك بالأجسام المضادة، أول ما يدخل يلاقي القضاء عليه. فلذلك يقول الأطباء هؤلاء 90% حاملين الجراثيم لكن الجسم تغلب عليها، تغلب عليها وسيطر عليها، وأصبح الجسم في أمان وسلام. أي جرثوم يدخل؟ الأسلحة المضادة الموجودة في الدماء. لا إله إلا الله، أنا الآن بين أقرب لكم، لو به واحد يسمع كلامي هذا وبيقول الأسلحة المضادة والدفاع وكذا يقول أوه قلنا لكم إرهابي. لا إله إلا الله، أنا الآن أنا ما ذكرت الآن، لا إله إلا الله، هذا لا شريك. فهذه الآلية التي والوسائل الدفاع التي جعلها الله في جسمك، فاحمد الله أنت مخلوق لرب حافظ. يحفظك من بين يديك ومن خلفك وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. شوف كم يا عساكر وكم يا جنود وكم يا مدافعات ضد الجراثيم الغازية حتى تتغلب عليها بما يسمى بجهاز المناعة. طيب الآن عرفنا السبب، مرض موجود يصيب من 3 إلى 10% في الأمراض الوبائية، ويصيب بقية 90%. 90% يحملون المرض، حتى مرض الجدري، حتى مرض الجذام مصابون بمرض الجذام. مرض الجذام فيهم، جرثوم الجذام موجود فيهم، ولكن لا أثر له، لا يظهر. أيوة لا يظهر. لماذا؟ لأن جهاز المناعة في الجسم تغلب عليه. طيب الآن معنا هذا سليم، نسمي واحد اسمه سليم، يعني مصاب بالجرثوم ولكنه صحيح، نسميه صحيح. هذا صحيح، صاحبنا حامل الجرثوم، 90% حملت جراثيم. قال والله أنا بخير وأنا في صحة وعافية، لا عندي حمى ولا عندي عطاس ولا أنا مريض ولا عندي مرض ولا جذام ولا كوليرا ولا بطني ولا رأسي ولا بخير، تسمحوا لي أسافر؟ فين؟ قال والله أنا أريد أسافر، عندي تجارة، عندي دراسة، أريد أروح أدرس، عندي فسحة أتفرج الأرض، عندي زيارة لأقارب لأرحام، أنا بخير خلوني أخرج. طيب تفضل تفضل، بزعف شوك كذا، بخير بخير. يوصل للقرية، أول ما ينكب أصحاب القرية. ليش؟ لأن في أصحاب القرية ناس جهاز المناعة عندهم ضعيف، يجوا يسلموا عليه ويستنشقوا من عنده وكذا، وهو يعبيهم من الجراثيم حقه. ما تدري لو قد هذا دايخ وهذا مرتفع الحرارة وهذا شوية وقد مات، الله الله الله الله، ما هو السبب؟ هذا الزائر المحترم هو بخير، ما شو مريض، بيسلموا على واحد بخير، على واحد بصحة وعافية، ولكنه نقل لهم الداء. أيوة. وإذا معانا من 3 2 3 10% أمراض والمقادر 5% في، لو كان عدد الشعب، لو كان عدد الشعب 1,000,000، كم بيقع 5%؟